تتمنى تعيش بخير يا عريس ويا رب تتغنى لما تعون الحبايب عالفرح جينا لنتحلى بيت مبارك يا عريس وعبال كل مين يتمنى Oh! قلبي بحب العدناني أضحى فاني